والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيدو سمعنا مستنا لذيذة وضوحاً نوع أيضا ويزيد ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد ذلك وضوحا ولل ما تمثل أن الأمر قد أرد السؤال هذا إلى أن كثيرا بذوش من أنك سوى صاروا فمهو في مثل هذا الخميس وزي خميس الذي هو عند الكفار عيد المائدة يهونه آخر الخميس في سوم النصارى يهونه الذي يسمون الخميس الكبير بلوميل هو الخميس الحقيقي ومسارته إيه يا شيخونا يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة حبان مصبات الصلاة والعيد يجمعون العيش يعني بيضا نجات ليس لك ويطبخون اللبن شكلا وين يطبخون اللبن وتفرهم بالنجو الاستمرار نكرار بنكي ويسبقون اللبن وتتمالك ويطبخون اللبن كالكلاب عند انجراء كالكلاب وينقطون بالهمرة دوابا أي ملكه لأسا مراب إن تساوي الشاتش ويسنعوا الأطعمة التي لا تفعل في إيد الله وسبعه الله أنا برسول إيد لتسرى ما تكرب ونشى بطول ويتحادوا من حداثي بوهن السطاة التي تكون ما؟ أول يقبل هذه أريرا أم من قبل إن جرى بيد الله إن جرى أم من قبل إن يستهون وعلى عزيز وطار إذا لكلمة نتاونا التي تكون في الاستماعات البهج أزمرا وقت يترقوا أهنكم ستوتان ستطاطا وآمتهم أزمان قد نسوا أسلزا يزين مسارة رسطه إلا تمكنا وبقي عادة مطردة عادة عام التقالي هنا بهل هنا كأتي هذه الجديدين الفتل والنهر وشرطة يجب إذا شدنا بنهر كان يقولوا أن بيت وتلا يبهلوا من أكايد وإنه تمكزم يضاصة كالزام يا باسا وسأنا الشيطان على إغواء بذلك شيطان الناس لما تنبس ذي تعقذ أن الزمان زمان ربيع كذين يا ربيع كذين فانتشيا يعني وقتو ربيع كذين وهو مبدأ العام الشمس قذية ويضعق وطاقروا أمت إلا أن فرنجوح من نصارى أمت زمان مروتا جماري بطاقاي وطاقروا هنا ومجمران بذلك فيكون قد كثر في اللحم واللبن والبيض ويطبخون البيض كوك يدينهم كلا يتفصلوا معرفة كلا إذا قد كلاله يتفصلوا فيكون قد كثر في اللحم سيقال الزبط هنا واللبن وطات والبيض كلا ونهو ذلك مع أن عيد النصارى ليس هو يوما محدودا بمثل الشمس عندك أن يتقدر عيد بيض العيد ميبان هذا يا جبريل يا ميكائيل يا سراسيل يا ونقنع يا تمكات يا بأل يا فاسخاء يا فاسقاء نفس الشمس وإنما تقدم فيها ويتأخر فينا في 33 يوما كما قدمنا بايا بثلاثة سوسكان ودخله ودخل على إقبال بايا وروه من ذلك وردنا وهذا كله فسنيك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا لوسنا ولستتبعون السنن من كان قبلكم وسبب مشابهة الكفار في القليل من أمر إيدين ومكناته كافر من مساسات بسكيته كإذا تبدأ وأدم النهي عن ذا ألمك الخلق وسبب مشابهة الكفار في القليل من أمر إيدين وسبب أدم النهي عن ذا ألمك الخلق إذا كان مشابه في القليل بسكيته نصارى وكافر مشيكوس من مساسات ذريئة مدار رسيلة عنده إلى بعد هذه القبل مجرى السلي وده رسي ووش كفيد ومياد دارس كهونة كان معرمة عرام كهونة السر فكيف إذا أحبت إلى ما وقفون بالله فالله مكفر هنا من هذا السوء إنديس حرام جايبه إليسا من تبرك بالسليم ومسأل بركة مفالة والتأميد في المعمودية بمعمودية وتأميد مالك تأميد مالك يتمكت وحايل وعبل وحايل بسبات كان ما على معمودي يتنبر إلى بسو لجوي نكر نبر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أو قول القائل المعمود واحد ليكذب عندنا وعمالته يمسي وإن كانت صحب مختلفة من قد أقعد أتلايبون من ملكه عنده إذن سيارهم عنده يعمل لك نبري ويجب تقاتل ونوزل الأقوال كان يدور أفعال كثير الله تتمنوا متاكفوا بوستوا إما كون الشريعة النسلانة باليهودية مبدلتين المنسوقتين موسى إلى الله قولتنا عنده نيدا وين الشريعة نسارانا يا يهودا من قد يتلوطوا يتشاروا وضع الله رسالة مننا قد يدشل وإما استثام بعض ما فيها يا الله بعد نجر ملكان بلو مالت من وقد الله يخالفونه أيضا يريد أن يوجد الله رضي ومكارا أو أيضا ليلا مما وكوف بالله وبرسوله وبالقرآن والإسلام والأمي بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك مسلم بأمه وأمة المكاكة من خلاف اللبسيون عند تعنيد بالدرق جتا عندك هنا فضب مع المعمودي انقد بالدرق جتا عندك هنا على ما عندك هنا مدرشة وثلاثة يوم شكري الله على ذات ورسول عندك فعله هي مكابة نستنى كفر بزنبا يونما لمثل إخوانه والله يالشافات والمشارة من مساسا مجارات وذي هذا يتبين ذكر هذا كمان هو كيش شريعة هنفية يشكلنا أكثر يوم يشريعة يشريع بوثوا من عندنا بالذكر الردال وبعد حكمتي ما شرعه الله لرسول الله رسول الله قلقوا نقر كفيلوا من جنة إبابوا من مباين كفات حليم إلى ألبا ومخالفتهم لأن فلن يؤسوا في أمة مبابنا بذات هذا لتكون المخالفة نص مكان جدتو أحسن لمادة الشيشر من جن قراتنا وعجي إن جدتو لله وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه سواز بود قبة ورة طبا تزفى قبة نقر كما الزفك فإجدوا المعرفة له ونيلة وألم عنا إنا لو لم نرى موافقتهم إن نفسه إن قد ما لدينا إن كان إتكاد بأننا ذلك إذا قسرنا قد أفضل إلى هذه القضاء هذه الرسالة لا إلى موافقتهم قد أفضل إلى هذه القضاء لكان علمنا بما فضلت الله عليه واستدلالنا برسل الشريعة يوجبنا عن الذريعة وألم عنا لو لم نرى موافقتهم قد أفضل إلى هذه القضاء وذي أستجي هنا تقبار يادر ساك شوال بيان النصول مقتمون ونكان اتكاد بأننا ذلك يادر ساك ونكان بلال باني لكان علمنا ما وقعت بما فتره التبال عليه تفتره وبتخلق أبطنا نقر ما وقعت استدلال مع رجبات بسويش بشري أو منشوت يوجب النهي عن هذه الزري كذي الزري ما تلكل وذي شرك وذي مشابه وذي مشاركة فما لفو نقر وتلكلنا أكثر إذا فكيف وقد رأي إن كان عندك ذهون يكلكلم فكيف وقد رأينا من منكر إن ديت يكلكلم لا ينسي منك منكر الذي أثبت إليه المشابهة مشابهة إذا ثبته هنا معنا ما قد يجب أثبت إليه المشابهة ما قد مفهول منه ما قد يجب الخروج من الإسلام الكلية أيضا لم يكفرنا دقال ميتي القرطو إن كان بتفكر يتسأل الله قدينه رسول الشريعة بزينا قال لما درقاتي إن زريعة كما رد كما كالكال أسفر قال بلد أنكا بالنيل بيتش بزي أنكا بيقدر كذي بيتش عيد لك أنكا بالنيل كيف يقول لك فهذا قرقب يأيين أن يأوق مكهونا ما إهي نقر مشابهة كيسمنا ملقات يأتي ذلك إلا أن يأل مكهون وين دي نقر ملقات كالا إن تكس كالا مما ساسر ما كالكالو إن ديتون لباس إذا لم وينو وفي هذا الودي يزيد قد تمسكوا يزيد يتمسكوا أن المشابهة تفضي إلى كفرين أو مأسيتهم غالبا مما تضع وذا كفرات وذا وندا بابلا أو هذا السال أو تفضي ولا وذا كفرنا وذا في الجبد وليس في هذا المفضي مصلحة بذي دم وذا ذنب والنس وذا شرك وذا كفر ما درس بهون أو دمه بمفضي مصلحة لأن المسلم بسنا من قبل بمشابهة ومعلمة وما أفضل إلى ذلك كان مهرما يعني وليس في هذا المفضي مستوى وما أفضل إلى ذلك كان مهرما وما أفضل إلى ذلك كان مهرما كهونا وذلك ما يزال مهرم كهونا فالمشابه مهرمته وما موصول لنا بدون مفتدانا والذي أفضل إلى ذلك كان مهرما يهونا كهونا فالمشابه مهرمته خبر الله والمقدمة الثانية ولدتني ومقهن الذي من دردريا لا ريب فيها شكمي لا في استقرار شيء شريان كثرت الوالد في موارد بمنش ومسائل بمنش وا دل عملك على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا وذا كفر ما درس ونجر بعملا حرام له كما قد تكلمنا على قاعدة الزرائي في غير هذا الكتاب كذا كتاب وجه إلى الكتاب إذا استقرار مستقيم وهذا مسائل جين كميل الكتاب وجه يعني يزرع قائدة عند تناكر إيه وسد الزرع من أعظم مقاصد الشريعة وسائل المحرمة محرمة وسائل الواجب واجبة وسائل المحرمة ما لا تنواج إلا به هو واجب الله سد الزرع بإسلام تلك بوضع له لا تقرب الزنا منه دليل صريح على سد الزرع زنا أتسعيد زنا أتكرم وده زنا ميادارش نجوش يمنا سهران نونان أهم خلوة ورأس الزنا هو نوعي ذلك سفر المعطة وعدة رأس الزنا هو نوعي ذلك نظرون أتسع عند وانا وزنا هو نوعي ذلك لذين وعين فزنا وزنا هم النظر يعلم ما تابق رأس الزنا هو نوعي ذلك قل من دنه وانا وليابر مكناس سلحونا أيها مشابهة والتقالة مشاركة كتكافية تكالكرو من دنه وذا كفر بكتتا ليادر سلميش انه كفر محرم اشد حرام نو وسائل محرم محرمت ورسل كما ادرسه نقر حرام خوضي بهون ايه بطعم تبتين من جيه ولا تقربوا مال الذي الا بالذي احسن اميه مقربوا اما بلات من اقبال وهكذا ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منه وما بطن اميه ايه ابتعين نو وسائل انجلي من دنو حرام وسائل ذرائع من اعظم مقاصد الشريعه وقال اولى له علماء الاسلام اهتمامات كبيره تجل تفرض سطوط قدائل بوسائل تساؤل كان بمقصود ومقاصد براسو وقائمه تعالى لمثال وضوء مع صلاه واجب كل ساعه ما ترشى وضوء واجب يا وضوء وهكذا ما تاغنيو كورونا واو غزتا وضوء ما درك واجب وهكذا يجري ولوسائل كل مقاصد ما يتم الواجب الا بفواجب وسائل محرم محرم وسائل الزرائع ايش من ذنب ذاري ايش حرام محرم والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة تثبت على هنيته أو مسكره بعد من مقدمة أو المندر لا تخفى على بصير ولا أعمى أينهم يعلمون أمور بونس من استور قد إذا لم يزين قرع دقاما ما أن إصداء أمن قد يعود عندنا قد عندنا قد مدرسه بتفتح راسه وراسه كده مدرس باري علون ما أن إصداء أمن قد يعود قد يعتبره الشهر في أمة الزراعة التي صدعه إيه من قلنا إصداء نبارو عندنا قد عندنا قد مدرسه إيه وسائل مشابهة ومشاركة وده النص وكفر وده الصراع مدرسه بتفتح وصف طرائي قد جايه قد يعتبره الشهر قد مثلك وده ستوتى الرسول في عامة بعضانية ودعنا بما ذرس مقروش على السلطة كالكلاوة كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك هذه مسألة البدور من رجعوش لم السالي أو الإنجليين مول بار ما انتظر نبا وفير أزمان جد رزو ما انتظر إن شاء الله حديث مسلم عن أبي الهياج الأشادي قال لعلي ألا أبس ألا ما أبس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا تمسك إلا تمسك ولا تمسى إلا تمسك هذان وسيلتان وسائل الشرك كلك لا سل القبر له لا نهى عن بناء مسألة القبر منه أنه أن الجلوس في القبور وأنه أن التجلس في القبور وأنه أن السعي إلى القبور وأنه أن الجلوس في القبور وهذه كلها إيش وسيلة من وسائل الشرك وكذلك الحلف بغير الله وكذلك تعظيم الأولياء وكذلك إيش السفر إليه وكذلك ومثل هذا كله أتتا شركا قالا ولا شرك ما أتتا لذين غيره بلو يعني قال دم وشركا أتكا لك ولا شركا أكبر وسائل السلة هنا شركا أكبر كثلا محمد عن دنيا ودرجة إبليس أسور الطهار وهكذا سد الذرائع من أعظم مقاصد الدين نوع من 30 أسلم من ثلاثة ومجمع على هذه الكتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل كما قد ذكر من السوائد على ذلك بدينا نسكر عندنا مرة جوج عندنا أقر نحو مثالين أحسن وده سلاسة نهون مسارة منش دليل منصورة جلت هونج أو مزمان على أسلم على دوالي في الشوائي هونم مسارة الزموج منصورة بجلت هونج أو مزمان عليها والعلماء اسمامه في كتابي إقامة الدليل على بطلان التحليل كما ذكرنا في كتاب ذلك ذكرنا إقامة الدليل على بطلان التحليل هيلا مالن اتقالا هيلا راس من النوم من باب سد الذرائع هيل سد الهيل باسلام هيلا بتعاون جنة لا ترتك من ثكبت اليهود يعني فتستحل محارم الله بأذن الله روى ابن بطح يعني الهداوات بدون اقر انجري من النوم هيلا ارقوال يعني هيلا اسلام هيلا كمسرات كالكلاتا بوب البخاري وابطل واورد عدلة يعني تبطل الاهتيال من استأذن في شيء قبل اواني عوقب به المال على هذه المثال عند القتل الله عند سوراسون اباتون يبرت انه قتل يورثال عيوس يمني قدر من دنو من البعض وسيئة بيجنا بإني قدمي وقموت كسوني بل ياجن السلم النا أبن ميسا على موت حتاقي لقدلوا النا ورسالوا بي لكلك لأي ليس للقاتل من الميراث شيئون وأمثلة كثيرة أمثلة بالسالي وبدون زكا وجوابا صلى الله عليه وسلم أربابا كل السووش عبروا إغزون مالك يا ربان دانا سيلو سيلو سيلو زكاة عمل سيك عرب انجل مقبيا موش اهلو نقر آن دكونا باربا وبك زكاة ذات شوال اندان زكاة زكاة رجل وائل لباتين وطال حياء كفلال وسجل هيانا وسجل هيانا وبك زكاة وحياء فضوك في جوج بالك وآكد هذا كثير لو ردو البخاري بعد ما بولا يزيب ما تو تصفيق وصفي يتوصنا لو تصفيق وصفي بدك انو ياو اقامة الدليل على بطلان سائل الميرين تقمتها الرجل راجع الاعتبار ان الاعياده ايدوز ومواسي ازمراوز قطمنيوش سلجو بتقل لها من فضل تلك اكمال لها سيدي من الخلق بسوو سيد عيمانو سيدي من الخلق ودو بدنيا اتشو بدنيا اتشو يا ودنيا اتشو قد بزا قدين من الجدو يتلاي سووش ابعاد سي مقام برسي ودتا نزونا قد يشقط يسوق يكبت يسيقا كبت من عمين كبه وصات وقلال وزاتا يقدر يفسو يقدر لا يبدو بعيدو أما سيدت بمسلم بعيدك بعيدك أذا نكينا سنت برواش مكتوب يقدر سنت ألباسات يقدر سنت شامة يقدر سنت جيت أكيد بس يقدر لا يسندك الدنيا كمان وكذلك كافر وش بينا كراهلا كذلك يا كاسنا يا يدوم هذا دينو قلت لنا قلت لنا كان تفاعل بالصلاة بصلاة التكمال من يا دنيا دين بصلاة دينا فيها فوائد جم ومنافع كثيرة من زر إشراه الصدور وتسوية الخلق وإزالة كثير من الأمراض العالقة في الجسم بس قلنا لك من لا تأثر بالشتاء أيضا إيه يا ما جاد قتل من باله بس يجول لا تستل يا ما جاد قتل بس قال يبدو أيضا حتى سنجم أرزمو راسو يا امر وخروج من الجامعه لا بس انت تستاسى على قليل اه ايبرد بشتاء الله بس لا حقنا لا بقى رياضه تامه سبورت جيمناستيك كونت ما هي منقات منصات مقوم دفع قنا مالك يقال لازم تصدقوا انا انت كتكم منصات قيام قيام يقوم بده اللي كبر بيدك بس ما في لا لا سجودكم لله دا اراس انت تيجي بعدين شرح الصدر فكر المستبسط زوال الهموم والغموم وجد القرص إلى السر وكان إذا هذا أمر بادر وقال رسول كان الله يا بلاد أرهنا بالصلاة يدنا تنكت بسجد عرسن تقود على بصلاة دينا أين الناس يد أين الناس طبعا يبرد بشيطة يدن قفيت يسون نتهم هي ما جاد قتر هي من دلنا وما دقات هي مفاصلوش على الله الزب المالس رسول سجد أطلق دفاق لذيب النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام فإن داب السالين قبلكم وقوبة سنداردتكم ومنات لكم من الإسم ومطرداتوني داعا عن أبدانكم رواه البخاري في المفرد في أدب المفرد سبحان الله كام وكام فصل هذا وقد فصل وقال ذلك قريب الإسلام من الكيب في كتابه الطب النبوي وغيره من العلماء بنادوا عليكم فإن شفاء لذلك وأبو هريرة ضعيف يقول أراضي يهود بشيتابة أراضي يتوقع رابا شيتابة يكون أحيط بشيتابة يمكن مستربا يدم مدراتبا يفرد موقفا يتمند متناكربا لب متكفتبا الله أكبر أي سيك يا من سيدنا من شرق كل شخص إذا في أنه أدهي يقول تايدو ليه لا يقول اسم يا مانا أنا ما أقول لكم شيء في هذا فقالك يا من سيدي صلاة تأكل أرقو بيارك وإيه مسيدي مسكين أي زائفو كيف يدر استنجاب مما يدر الإسلام زكاة قلتنا بقى ما برضا معنا الاجتماعي يتعرفون ما براه من ذنو ابن السباه من ذنو ارتعتا سبب لنسل سقوى الله عدد السنة تيونا الله قذب التبقات دسنة تيونا الله دين انتعمى الله نبرة بلاعي مقابة يا هلو كذن زكاة مستقوى بقى وبلا لداوش لقمع مرطاك اطرا اها يا زيو نبرة لك يا جنان انيا متبقى الله في الله وش ده بجانا تقول لي هاللي تاتي الله انت بدك اللي هاللي ما لك ما روح يبر ولا بر الا بما نزل هاي اسلام والسيارة حتى يقعد ومسا صوت سي ولديه ضعيف يعني كشيطان مجانا قال ككراس بان كاتجاب بان يتلاقي يدم قشفيت وسكر بشيطة وفرات من عن المكنسة بي قديت وادمي قرص النساء مكسس من عن سيبا لا شوما ونمينون منون بطومو قزيلا للا سراء رات راسة فرصات ستا قبشو قانو يستريح يستنى يهونا አሁን አሁን በላይ ላይ በላይ ላይ በላይ በላይ ቢጫንበት ነገር ተወገደ አይደል? ቶሞ ተዋጣ ሙጃራቡን ሰይጣን አይገባ ነፍስያ ካፊ ነፍስያን ታንበረክክበታለ ሰይጣንን ታፈርበታለ ከዛሪ ከተሞ ጤነትን ትቋደስበታለ የልብ መከፈት ላተስአል አን ወዲሽራ ሐሰልበጾ ወጋጀረብቱ ፊልም አምላከ ምን ሀዘ ሸይን አጂበን ወላ بدأت أستمت موت لكوني كفتت ونقاط عزي الله لو فقلته بعان تتوصل حياتك أنتو عند القوم كذي أعمل ونبس دستا عند القوم كذي ميتما قرآن سكرس تذكر أول قوم كذي فطور كذي سور كذي يا الله دستا يكين يا ربينو إذن يسمونه ميبرو شاكين يوتار والله لا إن النسو تنكاريو بك أتو قد تقالي بشيطة هنو هودين كما بلا سر يمي مطاوي لا قال لما إذا توبيت الدعاء وهي يد رأس الدوائل إيه أنجف يرشط أو قانو السنة بأي قريتي بلا ألا ولا إيش هم يدو رأس الدواء ما كاكد نسيت مالا يملا المكان مهنتم إلا هذه الدوام أبلاد من الونات يرتفئ منه بخار إلا يبلع نظر شتاو تنفع شنفالو دي وطعي ودد من كلات ما دينا في جماعة سنتنعون بوطا وطوزة ولذلك كيلة في المثال عالبيتنا تذيب الفتنة حبيثو ما قبله هنا تأثير كده ليربه يا براني لال لإبادة قللتلال ديمه يسران يا الله سينه إنك راجتهم فوائد وذلك عن النساء صلى ما ملأ آدم يوم يا أن شرا لبقي يسرني آدم أكلات الكنة سلم الحديث وهذا كفير يعني كمة الطب بزادي سأل لله لما قلت فتكينو صلاة زكاة قوم حج من دزاو يقول بات يا زنزاق يا لب توت الله يسيسي توى الله كونتو تقنع يا الله عندي عرفات هيدا الله عندي مزالفات هيدا الله عندي مزلاية زورا الله عندي من السبر وحيدة مطع الله عندي منات عدرا الله عندي لبك سيدا الله عندي تورورا الله عندي تساقدا الله عندي تذكرا الله عندي تسمى الله عندي تأسمى الله عندي تكرا تلال يا سلام أي إسلام الله أكبر والله أنت فيتنا بكويدة شريعة كيك أرقب بمتو ممن فتح الله على ابن الكيب من أسرار الشريعة كثيرا يا سلاسون كجمرة فدائل أسرار الهكام إذا ذكر في مسألة أشباهانا فساكل له السهر الحلال السهر الحلال السهر الحلال سهر ما بيون يسلقين عند سهر ما راكي هونو حلال دلال ولذا جاءت بها كل شريعة مطابة لهم يبجان لمن أركان الإسلام شهادتين محمد رسول الله أتقال شهادتين نو فائدة وتكيمو دينا ودنيا واجتماعا يعني هبرة السباوي المانوتاوي أكالاوي دنياوي منفساوي ماتريالاوي هلما لبت بشهادتين مالا لذي بلو شهادتين صلاة زكاة صوم حج بولو شريعة مطابة لذي لكل مدين جعلنا من زكاة يعني لذي عام قصير عليكم السلام كما تقولنا من قبلكم وقال جل وعلا يعني ايش هو لقد رسول رسعاني اعبدوا الله لآخره يقول جعلنا من زكاة هم ناسكوا على عجو وقال ولكل مدين جعلنا من زكاة لذي اسم الله على من زكاة ولكل وجهتهم هكذا العج الآية ثم إن الله شرار لسان كاتب النبي من ما الذي قال ما في سراه الخلق يخلق على أثمنه مروبه ولا مرسوس من استغاد أعمروا أجو تهنتا أجو بلبتا أجو حلوتا أجو ما برسبك أتقع الدين جاء بجلد المسارح ودرع المفاصيل إسن النار إسن النار إذا ما تقول هذا لكلا تنمتا بس كده إسن النار إسن النار إسن النار إسن النار إسن النار آتم كراني أيدونه إنت آتم ولكن أبداعي مسلم فبلا مسلمين يا محمد يا عزيز يا شيخ نجنس رسمنا كنت آدم آياتم مليسو أباتو إيرادا ونبر سمعتا مليسو أدفا هذا من جالي والكمال مزلقوي تار اليوم أكمل فلاكو دينك أما الله لا جانا هلسنا وأتممت عليك شفت كيف؟ وأتممت نعمتي أي بدين لا نعمين لا أقاين لا نعمة لا يدين يدين هو أنكم نعمة من الله نعمة الإيمان نعمة الأمن نعمة الصلاة نعمة الإذ نعمة عدل نعمة الإس نعمة سبحان الرحمة نعمة الشفاء نعمة الرخاء نعمة السخاء يا الله وأتممت عليكم نعمتي مفرد ومضاف نعم كل نعمة كل النعم وكل الإذ والسلاح في الإسلام وكل المفاسد إيش والظلم والشر والمكر والضر فيما سوى الإسلام هذه الأزيقة ذلك اليوم أكملت لكم دينكم ثم قال وأتممت عليكم ما أنك دينا نكما رب مننا بدينه وسط أقايد بحنكنات بدينات الله بأورده وقرآن بحديثه لسل الذين لدنا لولا انتنادي وانك الله ما قد يبرد الإيمان ولذلك كان الإسلام عظم النعم صراط الذين أنعمت عليه وإذا قل الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إلى صراط واجتبينا إلى صراط الآيات الرحمن خلص الله أكبر الله أكبر والله يا سلام إسلام مثلو قال قبلان قال النوار من بقى قال قال قال قال قال قال قال قال بس قال قال قال مثلو قال قبلان ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم آيات الأمة كأمة سلسل بونه إذا وردوا الله الحديثية بونه بابا انت جاء عبره إلى عمر فقال إنكم تقرؤون آية في كتابه لو علينا معشر اليهودي أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال ما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم أنا قال كذلك ذلك الموضع هو نزل رسول وهو بأرفع بروف مر على ذلك بنا انت آيات مطابع عن آيات علت بنا بأيودة وشتر ديان قد إيدار قد ميزونا برا على شلعون من آيات اليوم أكبر إيا بوتاون أو قنار قانون أو قنار إيدنا يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام قد يقول إيدار يجتمع الشرقي والغربي الله أكبر والأسود والأبيض والأردي والأجمي والغني والفقير والعالم والجاهل والملك والمملوك يا الله كل تسباسبو يلحجون ايش بكلمة واحدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يصلون خلف إمام واحد يقفون بسعيد عرفات ويبيتون بمزدلفة ويرمون بمنى ويبيتون بمنى ويطوفون بالكعبة ويسعون بالنسبة المروة يا سلام وهدى الإسلام ليشهدوا منافع لهم على ربهم إذا رأي المسلمون الله إلى الإسلام يقرأنا قليلا وما يدعي بعض الناس من الناس شكران لنمي مسلم قال من رداتون قل لانك إسلام بما عليه المسلمون على شيئات شد حسيمين دار المسلمون فإن الإسلام مسلمين مسلمين غيروا وبدلونه الله أكبر فإن لا إيد في النوع أعظم من الإيد الذي يجتمع في المكان والزمان مكاننا زمان من سرسبتي وهو إيد النهر ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد قام رسول الله بآمة المسلم ولا عين لما تلك أنفاره ليلة من أعيان هذا الكذين وانا غيرنا أعظم بلد من يوم كان قد قام رسول الله بآمة كافرقم كعرف عرفا لعبارة سبحان الله يوم عرفات يوم أعظمه الله ما من أيام أكثر من يذكر الله في أرض من النار من يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل ما قلت أن النبي من قلبي عرفة كان أكثر دعاء النبي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر مع إن الله ينزل عشية عرفة عرفة والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع يوم النار والوتر يوم عرفة وقال جل وعلا السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد وجوم ومشهود يوم عرفة كما ورد في مسند الإمام أحمد الجملة يوم عرفة يوم عظمه الله وأكرمه الله وأتم به النعمة على هذه الأمة المرحومة المحمدية المصطفوية الله أكبر الله أكبر ولا إن من أيان هذا النبي أعظم من يومين كان قد قام رسول الله بأمر المسلم وكان نفى الله تعالى الكفر وعلو دمسسو غرسسو والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها انه شريعه وجه قلب قلبونا من دنا مرسينا كما قال ابن مسعود ويروى مرفوع ان كل ادب يحب ان يبنى يحب ان يؤتى مأدبه ان كل ادب يحب ان تؤتى مأدبته فان مأدبه الله يلقى ان كل ان لكل ها ان كل ادبين لا ادبين معروف مأدبه يسرى يا كده مأدوبا غيبجيا يسرى يريد يود انت مأدوبته غيبجيا ليمطى ليبلل يودونا كلهم سو يودال وان مأدوبه الله يا الله مأدوبا انت غيبجيا هي القرآن إذا القلوب ولذلك يا أيها الناس قد جاءوا إليكم وشفاء لما في الصدور وينزل من القرآن ما هو الشفاء يا أيها الناس قد جاءوا برهان من القرآن نورا مبينا سماه نورا وسماه هدى وسماه شفاء الله أكبر إذا مدانيتنا نورنا مشاريعنا ولو داواك كل طبيب دائي بغير كلام ربي ما شفا تعالى يا بشيت عينك بدل ما يقول لك يا كما كالله يقدر وجه عياشيرهم على ولذلك قال ابن القيم من لم يشفي القران فلا شفاء له يا القران شفاء الذين امنوا هدى وشفاء شفاء مشاريع عالم طبيبان اخذتهم هذا القران الدنيا الفوز سبحان الله اذا القران لما يشريع ام الشرائع ومرجئها وأسرها وأسها ومنبعها ومبدؤها نونا ومن شأن الجسد إذا كان جائعا من يالنا يحبون لي ويأكل يحبون إن لكل آدب إن لكل آدب يجب أن تؤتى مأدوبته يجب أن ميلا وإن تدرقوا هذا تقريم ساكي تدرقوا مالا لن يحبونا ومن شأن الجسد إذا كان جائع ميتات جوال هذا سوى الناس غلاتي سيقاتي سيرا فأخذ من طعام حاجته من طعام حاجته نفلق لك كم يجبوك وستدى استقرأ أن طعام آخر ليلة لك يفلقه حتى لا يكونوا إن أكل منه إلا ذكران إسكما يبلا إن أكل كولا إلا ذكران فتسجلوا إن ذكت أقبوها لإلى مملات أي فلق وسط لدي نيبكعون معلاتنا وربما ترعاتوا خط أقبوها لمن يجب لا يجب يقول دال وخشد دسائك من جوء ومن صغالي فرب مخمستي شر من السخالي تخمي بالو هو فساد المعيدة من شدة الشبع عبد توفيتا قدي أنجت بلاشا تخان الوزال بشام الوزال بشام تخان الوزال فساد المائدة من شدة الشبع عمزان يو الشتاء عبدتو كمبلغات نويلة عبدتو مبلغ دو مدتار عبدتو جماع بطان يقول عبدتو مسنع في الوزال سبحان باقين النسب الشتاء مدقال من فساو يقال برقة ما مدار كالله لك جن جماع يقال برقة يا مطان الله هذا السبس الشيطان سشر قتال لك نقل في راسون في قدر الشتاء كبزة ما من شيء تجاوز هذا إلا انقلب إلى ذهنه كل ما تجاوز هذا انقلب إلى ذهنه وكلا طرفي الأمور ذميم الفم ما يبقى جامع على المقرر وخير الأمور الأوساط وخير جعل أمة وساطة فكذلك شريعهم كما تعبد وجه ألفا ودى ليلة بوتا كهيرك بمجيب لا يمجيب كتقدمكم على كبرنا عندهم يقول دائنات يقول دائنات دعا ويمشرك ويمكفر يتوصلنا يا سلام ورما ما ذر وكره أو لم ينتبه وي أي تكمه ويقول دائن ففي الله دوت بدأي كبرنا ويقول دائن وينمو يا قلقل إسك في الله دوت كوانا يا قلقل شوف ذكي يا قلقل برمي الله كم والله بأي بيتشمر وا إنت كم بدأي إذا فايا فالصالح ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه ثمنا كاقوم جنباتا ايهوه فالأبد إذا أخذ من غير أعمال لبشر ايهوه لذينا يتوتعان هنا تمهيدنا تادع فالأبد أي جنون بعد إذا أخذ من غير الأعمال كمشروع كون أعمال كوستادة بعد عادة كوستادة قلت ركبته في المشروع ايهوه كما يمسون يفلقون بديد عودوا يتبصنا نفلقوا كل كبيد آية كانت تبكوانا شريانا يقبلون يقوات في المسجد واندفاعوا المتقمونا شريانا كما مفلقوا يفلق بدان كلمة سنانا يقبلون موليد لما تقول أنتوا من أهل زمن لما القرآن مسمى يفلقون بكا أشبه غريزة سودا مو عندنا قرب ولدت البان لا يقبل ما زال يزين من قلبي في جوفين فالأرض إذا أكد من غير ما المسؤول بعد هذا ذلك أنا أكون في المسؤول والدفاع بي بكذا ما تاب من غير بقير لك ولو تاب تبدأ له بخلال من سلم نحمته وهمة إلى المسؤول سيكا أقلبات من سلم نحمته سميته وهمته ونجيه إلى المسؤول وذبا يأكد أجه ونزو ليلة الفريق بسو يميلان فإنه تعظم محبته له مشروع موضده بكبدال ومن فلم تكب ويتم دينه بإمه لا ويتمنى ويكون إسلامه لذين انجلي أو آآن بسرع قطر إيمانه يا إبلاد سقال ما فيها بسرع قطر إيمان إيمان أمنية ولهذا تجد من أكثر من سماء القصائد إيه قصيدة منظومة سنين قدم إيه مسمع دابت دفتاكن يالا لتألب السلائك ألبي سكاب كلاب دفتاكن يالا جلو يفلق أسو تنقص رقبته في سماء القرآن ايه القرآن مسمى فيك النسان ايه تقوى الله بما رجل تقل ولذلك يكتب هذا في المسجد الإخوانية ومن الصوفية أصوات الجنب نغم يصوفي أكثر لذنه ايه أوراده منظومه يطوعته يمعته يمناسبه بنظم باندهم يميباره أوراد ماراكي سلهنا وستاتو دب بالنظم بما رجل هنا يا قرآن رقب آيات صوفي يوجد بغالب مالك يسوفي أوراد ميافكسه ونقم إبارال يمشيكو مع الله يتلع مناسبة موليسو مع الله قرآن من هذا ساري بهيو انقر قرط بال ايه قصيدة بال ايه سنين بال ايه يقرأي بزرامة بال ايه يكل الرغبة في كلام الله يا قرآن فكر أينه لليلة من صرف همته لليلة لفك ولنا ولمولهن لعلم الكلام همة ودزة وستدزة يا قرآن ما أنا أسرار سايدر ساخرة إلى بعد سايدة كمبر ولذلك قال أفلا تدبروا القرآن الله أكبر الله أكبر ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد أفريد أن الكسوه أرسي دري مشاهد زيارة سفر أبزازة ونبيا لا يبقى ليأجل بيش الهرامي فيك أمنا بتأذين ولذلك أرسين بمثال مية تسوج بوزو براته ومناته أو تسو أرسين مية تسوج حج مناته اللي حج رجلك إنت آثار كريم بلوم حج لما يتم إذا سايزر حج ما يدري مين شرطين يبقى الله حج ما يدري مين شرط أولا أن يزور إيش السنمة الذي على إيش مسمى بنفسه في منطقة أرمو في أرسي جري في منطقة أرسي جري شفت كيف؟ الله أكبر جرب من أحب شأن أكثر ذكره جرب تجد أو إيه سلك بدي سمع زمن يا الله يبصر بينه وبينه كسبان مطوى مطبلا عليه سلك أبو في الجرس نقف يا رسلنا قال تتو سر نقنا اسكم متن لن يوكلنا سمونا ما تعرف هذا كيرنا لكي قال يا ابن يا سلام لم في قلب من الموتى ما يكون في قلب الموتية ثم لبون يقول الله صلى الله عليه وسلم عند من نافق لعمر عند من نافق أين يا أي نافق أقوى لأشبع غريزته من هذا الشرك أتقبه ومن أدمن على أصل الحكمة والآدم من كلامه كما إفارس وضو أدمن يا ذوك على أصل الحكمة إبابا بموسد والآداب السنسرات وأنقع إن كلامه كما إفارس وضو كفارسنا كروب إبابا نيوش نككر إيه المعلمنا موسد نازو ترى لا يبقى لحكمة الإسلام إسلام إباب وآداب السنسرات في قلبي بقلبه ذاك الموكي يا هنا كتب إنا مصدر هنا كلمة مصدر أين رولو ومن أدمن على قصص الملوك قصص وسياره لا يبقى لقصص الأنبياء وسياره في قلبي ذاك الاهتمام ونذير هذا كثيرا ومن أدمن على قصص الملوك وشو يملوك رؤساء جبار سلطان وشين تاريخ من عم بدأ الدنيا تناسو وسياره وطارق الجرنان بردفار دفار سران برئهين سراء إهين شعر إهين أكل جزة إهين أقوام إهين تقوام أدرك إهين سراء نزلوا لا يبقى قصص الأنبياء إلى القرآن دينك ورقية يهونون سرك قدلت وسير هي تاريخ في قلبه ذاك اهتمام عينه ونذير هذا كثير جرب زفان يا مرات أي والمسيرة إدمان هذا ولو مباهم بيقولون كان إيه كان مباهم بيقولون ولو ما له ولا جاء في الأذهان ما ابتدأ أو من في الأثر إلا نزل عنه من نفس النفس الله أكبر حديث ضعيف يقول يا وعهم أنا إلى دار سوجد عن عيسرو كسنا بسعو ببدع ولك ولك بالدرجة كلما أحدثت بدعة أكلت سنة حتى تقتل السنن كلها إذا أكثرت البدع أكثر بدعة كسرى أكثر سنة إزالة قدلة حياة بدعة كسرى حياة سنة قدلة ثلاثة بدعة كسرى ثلاثة سنة قدلة متى بدعة كسرى متى سنة قدلة ولم يبقى من الإسلام إلا رسمه الله أكبر الله أكبر رواه الإمام إيش بابارو بأس كان بأس إيه نقرأهم كسا ساليهم آدابوا كيبا غزني وسعندان مباهون وآدوا إذا لا ولو كان مبانا بالنير كابر ذا برسو كسام الثبت من ذنو إيه إنه يعني ميزا قابل هلت نقر سوف يتعلموا هلت فكر عنده ما سنقع إتشاره هلت نقر بانده كده ما سنقع إتشاره هلت نقر بانده موضوع هلت نقر بانده كده مفرات إتشاره ميلاه يقول تعاند إشتال عنده فعلا وهذا أمر يجد من نفسه من نفسه من نظر في هذه من العلماء والقباد والأمراء والعامة وغيره وهذا أمر يجد من نفسه أنه كنفسه من هذا النمو من نظر يأيسه في هذه هنيته كعلماء والقباد الآن كم نجد والأمراء الخدان والعامة وغيره ولهذا عزمت الشريعة النكير على من أحدث بها لذين الشريعة أكبدت إنك مقاوم على من أحدث الآن بسرات وهذا يأسنك كتاب لأن البدعة بدعة لو خرج الرجل منها كفافا يليل لهم يليل لبثم ونمكاب يوضع فردا بدعة الرسول يوم أجرم باين ورم إتعادم باين ورم بس كفاف إقبال عليه لا له ولا عليه هذا معنى لا عليه ولا له كما قال عمر لكان أمر خفيفا قال له النبت إيه بالتعيد بل نقر قل لابد أن توجب الفساد بقى لبو لا إدريش نساس وجيب مثال البدعة وديني بدين يعني شغل من نفس منفعة الشريعة هكي يعني شو لما يجي يوم هناك دي ما نفتح جسر أقول كيو بس الله أكو بس تو يوم كبرزة أنا استعيون إياه إذا الكلام لا تسأل إيوادي ولا مؤولي أنا أجد لا يسأل آدي إيوادي النا والمؤول بلا سنا كان بيجي أي كأي سنا كذي شريعة ما بيجي أنا عند لا سنا كذي شريعة بيجي أو كهيدا يا شريعة بودا لأن لا يجمع بين إيوادي والمؤول قاعدة من دمها وعند غيره نريد إيوذو شريعانه مؤوذو شريعانه إيوذو بالآن لو لدتو عند الله أهي سرها أهي قد يدعو ما يجب أبدا إذا ما يجب أبدا أهو بس يجب أبدا تنكرني دفتك عنده ولهذا قال ننسي الإيدين الزاهريين إن الله قد أبدى لكما فيهما يومين يومين خيرا منهما لا يجب بين الإيوذ والمؤوذ يعني وإن تستدر قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكما لا ويعني من الله نحن خلق وشرع وإذا شئنا بدلنا أمثالهم سابقين وإذا تولوا وقال جل وعلا آيات والعذاب كثيرة الله جل وعلا يوم تبدل الخير والسماوات لأن لا يجمع بين البدل والمبدلين والإواد والمؤواد من هنا قاعدة ولهذا نعم فيبقى اقتداء قلبي قلب مقلب من هذه الأعمال المبتدعة مبتدعكم مانعا لك من اقتدائي كما قلق أو من كما إذ هو كمل وإما تورم كما قلق وإما تورم كمل بذلك أمان نافش كما تقم يخلق فيفسد عليه حاله من حيث الأساق حاله نبغش كما يفسد جسد المنتظي بنزية الخبيب من الزياشة يعني ما لا ينتفع صولنته ما لنه ما يفسد من قودان قال لك قلق من أجله كتتك عند من قودان خمر من الصالح يهون الناجو قلقتا والا يدي ما تشجر فلا يشجر فتربته يكنتارو تشجريا تبارا تشجريا دم كسيتونا عبسا يفتر فتر الله وذي هذا بزي يتبين لك بعض ضرر يبدع يتوسن قداته بزي برا بلا إذا تبين هذا يكتبر على فلا يكفى ما جعل الله في القرون قال بل إبادة بدون أجل أيضا بكم من التشوك النافقوس إلى الإيد ودع الرسول مدرسة والإهتمام بها بسو قدائي تقرر مدرسة إنفاقا وإن كما ترى بكل إيد أسفل لاجي سبونسر وشوهم دمو أستيزو واجتماعا ما سبب وراحة دسة ولا الزمن وصورة دسة إركاب وكل ذا يجيب تعظيمه ما أكبرون أسفل الله يتعلق الأغراض به إغراض الكبوس يسوي الإنجلي يوضعوا نقر في عادني من هنا دستين يهون بحيد يسوي من عادني هنا بزنا قروا يستدرقوا بسال شريعة ومفقدوا قالوا إن لكل قوم إيدا وإن إيدا ما دستي ودى أدت ملبس ودى ما ردي ودى ما سباسة ودى إيه من النوم إيدوا إيه من الله سبحانه يا الله أيضا تيرعلمك الله رحمة واسعة عيش رياض أبو ببارة جنسة وقرم فرياض جاءت شريعة الإيد بإعلان ذكر الله فيه هذا ذكر إعلان ما أدرك مرتى شريعة حتى جعل فيه من التكبير في صلاة وخطبة إيه بصلاة تكبير هدر وخطبة تكبير وغير ذلك كيف سارد ست طعام وضع إيد إسلام كثر رسك ويدرس إسك مستقل كائب إيدا هذا مو زوجة كقومة من أساس السنة القدرة يا سلام وغير مما ليس في سائز دليل له هنا إلى فأقامت فيه من تعليم إلا الله ما أكبر والتكبير من التكبير وتنزيل رحمتي يا رحمة من أصور النقر خصوصا فتريد الإيد الأكبر إذا الأكبر ما في صلاه الخلق على لبته إذا الأكبر من الله حجل وأذن الله ورسول الناس هو من حج لك ويوم الأرجاء الكوراجي هو يوم النار ويا يعني ويوم العرفة إيش بدنا حج الأصغر الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة عين أذن أركان الحج عرفة نعم خصوصا الإيد الأكبر ما في صلاة ورسالك على لبن سوى مستقال كما قال الله قبل تعالى وأذن في الناس بالحج يسوك رجالا حتى يكون يحجوا بقرات ولا دان ولا كل دان أي وراكبين على كل إبل مهازيلا من درك السير غوزو بالطوبات وكمالوش ما يسيب بابات لكسكسكا يوما يكسكسكا يكسكسكا بهم كمالوش وذلك لما بعد بقر حج ماذا بالشارع وإيد بقمن ماذا بالشارع قيل بقر ماذا بالشارع القرآن وبقر حج ماذا بالأسكبموها وإذا بفرس الشالال الشالال وإذا النبي عليه الصلاة والسلام بقمنه كما في سهي بخاري من هديث أنس فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل وكانت ذا ملته روى البخاري إن كانت أستاذ الشكمون الطيب شنو نصر يعني يقول لك يعني قلالين ليشهدوا منافع لهم بوزو بركات ذاتك موتش يتعادوا يستعدموا ذلك منافع دينية ودنيوية واجتماعية واقتصادية وسياسية وتعارفية وأخوية وودية يا سلام يتك بينك اكونوميكالي ما برا سباوي ايمان وطاوي ودماء ما شاوي مثل توقع يلتقي الشرقي بالغربي والابيض بالاسود والرجل وبالانثى والانثى بالرجل ومنو اللي قال يا الله تكين ما لو عوضوا ابرو مسجد وانت ما هناكسوا لقيت مير يوم القيامه نجي اندي نسيب سبا يا بارك الله بأي عمت ومدرقا نجي من درقا اندي نسيب سبا يا الله بارك فعيان سبعيان فعيان مليل اسمنا جنيكو بندر قد حيثنا مليل ويات مليل قوت في الشمال اقروا يدمنا بارك لما قال سوريا سيد الله تعالى هي الله تعالى قال الله من مرة نصري ما تقوم ساسي ما توشي سرابي أنزلهم بوتا إذا سن بنا وغاس وشنت بيضا إتعالى باقي بيضا إتعالى يا أخي بوضو بيضا إتعالى بوضا إتعالى ورفان تبكي قومي توقع إتعالى بطاري نبغر كلنا لسان كلنا لأخيرا كلنا لبيتنا يا الله وحدة الإسلام تتجلى هنا في أضحى صورتها لا إله إلا الله يا سلام هل لك زنبلو يمتو زنبلو يبو زنبلو يبو ايه زنبلو يبو زنبلو كتابو كانت عبيال وغنجنو فصار ما وصيها على النفوس ما وصى على النفوس فيه من الآدات الأديات أو نقل الانتفائية فصار ما وصيها لنفس صفايا تبع يتفت أو دست فيه دستا فيه من الآدات الأديئية تفترى بهين أو نتجد على أنت لم تتكلم بما خص به من الإبابة الشرعية أن دست دست من النجار سلم التاجر ينظر في الباصات دست سلا لهم إذا وصل مثل تكلم في بعض إن دست الكذاون الشرعية فإذا أوتيت النفوس في غير ذلك فإذا أوتيت النفوس في غير ذلك لوي هذا أو بعد الذي يكون في إيد الله يوم ينفصل فترى أن الرجل في إيد الله يبقى الله إذا مستقم دونه كما في إذا نزل وزار ما كان له عندها على من الماضي التعزيم هو كذا فنقص بسبب ذلك تأثير أمل الشافعي وقرده فقص خسرانا مدينا أمل الشافعي وهذا واقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما عنده قد اجتمع اجتماع بأمر بعيد بالسبع أو حسابك إن قتل السنة على المشروع بالسبع والآخر مهتم بهذا وبهذا بذي بذل بشيء ما مشروع ما غير مشروع فقط السبع فإنك بالضرورة ذكر تجد المتجرد بالمشروع لو أنه تقلوا ما لم يتنصى أعضب كمان به من المشرك بينه وبين غيره عنده شريعة فقدون إيد بيتشان لما تكتب تفرطال عندو شريعة فقدون نهاية فقدون نمال تفرسطة تابع ستابعين أنتو شريعة ومعلم إذا نبدو هونون إيد بس تفرط ميزة أو ما طبع ما طوله تابعينوان ومن لم يدرك هذا فريق فلتي هنا لا يذكر الداسة سلالك إذا نقوم إشلسة وهذا أمير عالمه من يعرفه بعد أسراجه يا شريعة مستروسة وقصه يا أقوى نسأل الله تعالى أن يؤرفنا أسرى الشريعة المعارفة ولا تعرف إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان جلد جلد وأما الإهتاز بفتور الزقبة مالش يا هو ما لم ينتهي Yeah.